بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى من شيخه وغيره ممن يقتدى به شيئا في ظاهره مخالفة للمعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد، فإن كان قد فعله ناسيا تداركه، وإن كان فعله عامدا وهو صحيح في نفس الأمر بينه له. الله أكبر الله أكبر. إذن الإمام النووي يشير إلى أن الإنسان ينكر المنكر، لكن لا يتعجل الإنسان بالإنكار، فلربما كان المقابل يعني ناسيا حتى يذكر تذكيره، وإذا كان ليس ناسيا يعني ينبه على هذا تنبيها هينا لينا. ثم علل على هذا فقال: فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. يقول النووي: قلت: إنما قال أسامة ذلك لأنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي صلاة المغرب، وكان قد دخل وقتها وقرب خروجه، أي قرب خروج الوقت. وروينا في صحيحيهما قول سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا. طبعا النووي اختصر الحديث، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رجالا وترك رجلا، فسعد بن أبي وقاص أراد العطاء لهذا الرجل وقال: إني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما. نعم، فهنا اختصره يعني كيفية التنبيه، ربما كان المنبه ناسيا. وفي صحيح مسلم عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، يعني صلى صلاة الصبح الظهر العصر المغرب العشاء بوضوء واحد، بقي على طهارة نبينا صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال: عمدا صنعته يا عمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المستحب هنا لأجل مصلحة، وهذه المصلحة البيان الشرعي على أنه لا يشترط التوضؤ لكل صلاة، إنما يكفي أن يكون الإنسان طاهرا. ثم قال: ونظائر هذا كثيرة في الصحيح مشهورة، أي في الأحاديث الصحيحة وفي الصحيحين. ثم قال: باب الحث على المشاورة. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر. والأحاديث، طبعا هذه الآية جزء من الآية 59 بعد 100 في سورة آل عمران عند ذكر معركة أحد، فربنا جل جلاله قد ذكر المعركة قبل دخولها وأثناء دخولها وبعد دخولها، بيّن ربنا جل جلاله تصوير حال المعركة. وثمة تقصير من حول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى برحمته عفى عنهم، والنبي عفى عنهم، وربنا جل جلاله أمره أن يطيب خواطره فقال: وشاورهم في الأمر. يقول: والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة مشهورة. وتغني هذه الآية الكريمة عن كل شيء، عن جميع الأمور الواردة في المشاورة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور عليا وأسامة في تطليق إحدى نسائه. يقول: مع أنه أكمل الخلق، سيدنا صلى الله عليه وسلم هو أكمل الخلق وأعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى، ولكن الله قد أمره بالمشاورة حتى يصبح هذا شرعا. يقول: فما الظن بغيره؟ فإذا كان سيد البشر مأمور بالمشاورة غيره أولى. يقول: واعلم أنه يستحب لمن هم بأمر أن يشاور فيه من يثق بدينه وخبرته وحذقه ونصيحته وورعه وشفقته. إذا الإنسان يشاور أهل العلم والمعرفة والديانة، ويستحب أن يشاور جماعة بالصفة المذكورة ويستكثر منهم ويعرفهم مقصوده من ذلك الأمر، ويبين لهم ما فيه من مصلحة ومفسدة إن علم شيئا من ذلك، ويتأكد الأمر بالمشاورة في حق ولاة الأمور العامة كالسلطان والقاضي ونحوهما. والأحاديث الصحيحة في مشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه ورجوعه إلى أقوالهم كثيرة مشهورة، وقائع عديدة حصلت لعمر بن الخطاب شاور فيها الصحابة. يقول: ثم فائدة المشاورة القبول من المستشار إذا كان بالصفة المذكورة ولم تظهر المفسدة فيما أشار به، وعلى المستشار بذل الوسع في النصيحة وإعمال الفكر في ذلك. فالمستشار مستأمن وعليه أن يؤدي الأمانة كما هي، والاستشارة فيها فائدة من فوائدها تلقيح الفهم والخروج بالرأي النافع. والإنسان لا يضيع لا من ماله ولا من وقته شيء، فاقتضت الاستشارة لأجل أن يختار الإنسان أفضل الطرق المؤدية لإتمام الأعمال. يقول: فقد روينا في صحيح مسلم عن تميم الداري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة. طبعا هذا الحديث علقه البخاري في صحيحه، بوب له بابا معلقا، ومسلم أخرجه وهو حديث جديد القدر، وهو من ضمن الأحاديث الأربعين النووية للمصنف، وقد شرحه ابن رجب الحنبلي شرحا متينا فليرجع إليه. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. إذا المستشار مؤتمن فلا بد أن يشير إلى الصواب وإلى ما يعتقد أنه هو المناسب. باب الحث على طيب الكلام. إذن الشرع حث على الكلام الطيب والعمل الطيب والأسلوب الطيب، جعلنا الله وإياكم من الطيبين، فربنا جل جلاله طيب يحب الطيبين. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. إذا الإنسان يخفض جناحه، هذه يعني تمثيل عظيم في أن الإنسان يكون رحيما رفيقا، لا يجرح الآخرين ولا يخالفهم ولا يدخل أذى عليهم. ولذلك يا أخي الكريم، هذا القلب الذي تجرحه احذر أن يكون هذا القلب يحبه الله. فالقلب الذي تجرحه كيف لو كان الله يحبه؟ فاحذر أخي الكريم. والمؤمنون كالجسد الواحد، والإنسان كلما كان رحيما بعباد الله محسنا إليهم زاده الله رحمة وإحسانا. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وروينا في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. قال: والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. قلت: السلامة بضم السين وتخفيف اللام أحد مفاصل أعضاء الإنسان، وجمعه سلاميات بضم السين وفتح الميم وتخفيف الياء، وتقدم ضبطها في أوائل الكتاب. وروينا في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فالإنسان لا يترك باب من أبواب المعروف، ولا يستهين بحسنة من الحسنات، لأن هذه الحسنات ستخفف عن الإنسان سيئاته يوم القيامة، ثم المرء لا يدري بأي شيء نجاته. فعلى الإنسان أن يجد بالعمل الصالح، ومن ذلك أن الإنسان يلقى أخاه المسلم بوجه طليق حتى ولو أهل بيتك ولدك أخوك، هكذا عليك أن تكون مبتسما معهم، فإذا احتسبت الأجر زاد الأجر عند الله تعالى لك. باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب. وروينا في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه. إذن هكذا كان كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان يسرد الكلام سردا، بل كان كلامه فصلا. ونحن حينما نقرأ هذا الحديث نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في طريقته في كلامه. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. هذا الإنسان يكون هينا لينا موضحا كلامه للآخرين حتى لو أعاده بطريقة أخرى لأجل أن يفقه عنه. باب المزاح، لأن الإنسان أيضا يتلطف مع إخوانه فيمزح ولا يقول إلا حقا بطريقة يدخل فيها السرور على قلوب إخوانه المؤمنين. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لأخيه الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. الحديث تقدم، والترمذي في الشمائل ساق شيئا من فقه هذا الحديث، وفيه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبيان والعيال والجميع، وفيه أيضا تكنية الصغير. وروينا في كتابي أبي داود والترمذي عن أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. قال الترمذي: حديث صحيح. وروينا في كتابيهما أيضا أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله احملني. فقال: إني حاملك على ولد الناقة. فقال: يا رسول الله وما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يقول وهل تلد الإبل إلا النوق، فالنوق هي الفاعل والإبل مفعول به. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. قال الترمذي حديث حسن. إذن في المزاح لا بد أن يكون الكلام حقا. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمار أخاك ولا تمازح ولا تعده موعدا فتخلفه. إذا الإنسان لا يخلف أخاه. طبعا الحديث في إسناده بعض المقال. قال العلماء المزاح المنهي عنه هو الذي فيه إفراط ويداوم عليه. فيه إفراط وإذا داوم عليه يدل على خفة عند الإنسان، وأيضا الإفراط قد يؤدي إلى غضب المقابل فإنه يورث الضحك وقسوة القلب. بين لماذا أنه الإنسان لا يبالغ فيه، ويشغل عن ذكر الله والفكر في مهمات الدين، ويؤول في كثير من الأوقات إلى الإيذاء، ويورث الأحقاد ويسقط المهابة والوقار. فأما ما سلم من هذه الأمور فهو المباح الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعله في نادر من الأحوال لمصلحة وتطيب نفس المخاطب ومؤانسته، وهذا لا منع منه قطعا، بل هو سنة مستحبة إذا كان بهذه الصفة. فاعتمد ما نقلناه عن العلماء وحققناه في هذه الأحاديث وبيان أحكامها، فإنه مما يعظم الاحتياج إليه، وبالله التوفيق. ثم قال باب الشفاعة. اعلم أنه تستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من أصحاب الحقوق والمستوفين لها ما لم تكن شفاعة في حد أو شفاعة في أمر لا يجوز تركه. إذن الشفاعة في محرم لا تجوز، يشفع الإنسان فيما فيه منفعة وليس فيه مخالفة للشريعة. يقول كالشفاعة إلى ناظر إلى طفل أو مجنون أو وقف أو نحو ذلك في ترك بعض الحقوق التي في ولايته، فهذه كلها شفاعة محرمة تحرم على الشافع ويحرم على المشفوع إليه قبولها، ويحرم على غيرهما السعي فيها إذا علمها. يعني الإنسان لا يشفع فيه محرم، إنما يشفع فيما يحل. ودلائل جميع ما ذكرته ظاهرة في الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة. قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. لا إله إلا الله. المقيت المقتدر والمقدر، هذا قول أهل اللغة، وهو محكي عن ابن عباس رضي الله عنهما وآخرين من المفسرين. وقال آخرون منهم المقيت الحفيظ، وقيل المقيت الذي عليه قوت كل دابة ورزقها، سبحان ربنا. وقال الكلبي المقيت المجازي بالحسنة والسيئة، وقيل المقيت الشهيد، وهو راجع إلى معنى الحفيظ. وأما الكفل فهو الحظ والنصيب. وأما الشفاعة المذكورة في الآية فالجمهور على أنها هذه الشفاعة المعروفة، وهي شفاعة الناس بعضهم في بعض. وقيل الشفاعة الحسنة أن يشفع إيمانه بأن يقاتل الكفار، والله أعلم. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب، وفي رواية ما شاء. إذا الإنسان يشفع فيما يحل، والإنسان يحسن إلى المسلمين، وفي رواية أبي داود اشفعوا إلي لتؤجروا وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وهذه الرواية توضح معنى رواية الصحيحين. طبعا الحديث يفسر بعضه بعضا، وأحسن ما فسرت فيه الأحاديث ما فسرت في روايات أخرى. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. بريرة قد اعتقت فأصبحت حرة، والحرة يحق لها أن تترك زوجها العبد إذا كانت عبدة فاعتقت، لأنها تتقيد بالعبد. فبريرة لما اعتقت تركت زوجها مغيث. يقول قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعته، يعني قالت يا رسول الله تأمرني، يعني إذا كان يأمرها فهي لا تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. قال إنما أشفى. قالت لا حاجة لي فيه، رحمه الله ورحمها، وصلى الله على نبينا محمد سيد الشفعاء. والإنسان هكذا يشفع بالمعروف، والإنسان لما يشفع عند أحد يعني لا يؤذي هذا الأحد، يعني إذا ما قبل الشفاعة لا تؤذي من تشفع عنده. وروينا في صحيح البخاري عن ابن عباس قال لما قدم عيينة ابن حصل ابن حذيفة ابن بدر نزل على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، فقال عيينة يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن له عمر، فلما دخل قال هي ابن الخطأ، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال الحر يا أمير المؤمنين إن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يكون وقافا عند كتاب الله وعند سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. باب استحباب التبشير والتهنئة، أي أن الإنسان يهنئ من مر به خير. قال الله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. ربنا جل جلاله قد سمى لزكريا يحيى تفاؤلا أن يحيي الله تعالى به قلوبا. وقال تعالى ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، إذن الملائكة بشرت زكريا والملائكة بشرت إبراهيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى فبشرناه بغلام حليم قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهنا تنبه إلى أن هذه البشارات غالبها لسيدنا إبراهيم بسبب الولد، نسأل الله أن يجعل أبناء المسلمين جميعا قرة عين. وقال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه. وقال تعالى ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقال تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وأما الأحاديث الواردة في البشارة فكثيرة جدا، في الصحيح مشهورة، فمنها حديث تبشير خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. ومنها طبعا خديجة بشرت بهذا لأنها قد أراحت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، فبشرت في الجنة ببيت من قصب أي من لؤلؤ، لا نصب أي لا تعب لأنها لم تتعب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صخب أيضا ليس فيه أصوات مؤذية لأنها لم تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأصوات في البيت. وهذه فيها رسالة إلى كل أحد أن لا يؤذي أهل بيته، وأن لا يؤذي جيرانه، وأن لا يؤذي من فوقه، وأن لا يؤذي من تحته. وهذا ما كنا نعرفه قبل 3 سنوات حتى جئنا إلى هذه البلاد، والحمد لله رب العالمين. عسى الله أن يكتب لنا ولكم الخير حيثما أقمنا وحيثما كنا. ومنها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرج في الصحيحين في قصة توبته، قال: سمعت صوت صارخ يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر. فذهب الناس يبشروننا، وانطلقت أتأمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة ويقولون: ليهنأك توبة الله تعالى عليك. حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. وكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. اللهم ارزقنا البشارة يا أرحم الراحمين، وأسعدنا وأسعد جميع المسلمين يا الله. باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فانسلف ذهب فاغتسل، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله، لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. فالمؤمن لا ينجس، لكن ينبغي على الإنسان أن يسارع بالطهارة حتى يكون الإنسان طاهرا متوضئا مستعدا للصلاة. وروينا في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من الحيض فأمرها كيف تغتسل، قال: خذي فرصة من نسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. انظر إلى أدب النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله، تطهري. فاجتذبتها إلي، أي أم المؤمنين عائشة، فاجتذبتها إلي فقلت: تتبعي أثر الدم. حتى كلام السيدة عائشة لما بينت لها بينت بطريقة مهذبة. قلت: هذا لفظ إحدى روايات البخاري وباقيها وروايات مسلم بمعناه، والفرصة بكسر الفاء وبالصاد المهملة القطعة، والمسك بكسر الميم هو الطيب المعروف، وقيل الميم مفتوحة والمراد الجلد، وقيل أقوال كثيرة، والمختار أنها تأخذ قليلا من مسك فتجعله في قطنة أو صوفة أو خرقة أو نحوها، فتجعله في الفرج لتطيب المحل وتزيل الرائحة الكريهة. وقيل إن المطلوب منه إسراع علوق الولد وهو ضعيف، والله أعلم، هو التطيب. ولذلك الإنسان يبعد عن نفسه الروائح الكريهة. وروينا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: القصاص القصاص. فقالت أم الربيع: يا رسول الله، أتقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يا أم الربيع، القصاص كتاب الله. هكذا الرواية التي في صحيح مسلم. يقول: قلت أصل الحديث في الصحيحين، ولكن هذا المذكور لفظ مسلم وهو غرضنا هنا. والربيع بضم الراء وفتح الباء الموحدة وكسر الياء المشددة، يعني فيما يتعلق بسبحان الله التي يؤتى بها للتعجب. وبودي أن تقرأوا تفسير الزمخشري وحاشية الطيبي للآية الثالثة من سورة الجمعة حتى تدركوا لماذا ذكر في بداية السورة يسبح لله. قلت أصل الحديث في نعم. وروينا في صحيح مسلم عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما في حديثه الطويل في قصة المرأة التي أثرت فانفلتت وركبت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذرت إن نجاها الله تعالى لتنحرنها، فجاءت فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها. وروينا في صحيح مسلم، هنا سبحان الله يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم. وروينا في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديث الاستئذان أنه قال لعمر رضي الله عنه الحديث، وفي آخره: يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. اللهم يسر لي شرح صحيح مسلم شرحا جديدا يا أرحم الراحمين. ما أعظمه هذا من حديث، حينما يقول له: يا ابن الخطاب، لا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله، وإنت أخي الكريم، لا تكونن عذابا على أمة الإسلام. وروينا في الصحيحين في حديث عبد الله بن سلام الطويل لما قيل: إنك من أهل الجنة، قال: سبحان الله، ما ينبغي لأحد أن يقول ما لم يعلم، وذكر الحديث. وروينا في الصحيحين في حديث عبد الله بن سلام نعم باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الباب أهم الأبواب أو من أهمها لكثرة النصوص الواردة فيه، لعظم موقعه وشدة الاهتمام به، وكثرة تساهل أكثر الناس فيه، ولا يمكن استقصاء ما فيه هنا، لكن لا نخل بشيء من أصوله. وقد صنف العلماء فيه مفرقات، وقد جمعت قطعة منه في أوائل شرح صحيح مسلم، ونبهت فيه على مهمات لا يستغنى عن معرفتها. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن أصحاب الفلاح هم الذين يؤدون حق الله تعالى بالدعوة إليه. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. والآيات بمعنى ما ذكرته مشهورة، وروينا في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وروينا في كتاب الترمذي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقابا منهم ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه بأسانيد صحيحة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. وروينا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر. قال الترمذي: حديث حسن. قلت: والأحاديث في الباب أشهر من أن تذكر، وهذه الآية الكريمة مما يغتر بها كثير من الجاهلين، أي الذين لا يعلمون تفسيرها، ويحملونها على غير وجهها، بل الصواب في معناها أنكم إذا فعلتم ما أمرتم به فلا يضركم ضلالة من ضل، ومن جملة ما أمروا به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والآية قريبة المعنى من قوله تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ. فالإنسان عليه أن يبلغ، أما النتائج فربنا لا يسألنا عن النتائج. واعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وصفات معروفة ليس هذا موضع بسطها، وأحسن مظانها إحياء علوم الدين، وقد أوضحت مهماتها في شرح صحيح مسلم، وبالله التوفيق. طبعا في كتاب إحياء علوم الدين ذكر الغزالي يعني أمور مهمة تتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن رجع إلى جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في شرح الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره سيجد أشياء نافعة جدا. بسم الله. الحمد لله. كتاب حفظ اللسان. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل شيء أيها الإخوة محصي علينا. وقال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. فربنا جل جلاله يرصد أقوالنا وأفعالنا وخواطرنا. وقد ذكرت ما يسر الله سبحانه وتعالى من الأذكار المستحبة ونحوها فيما سبق، وأردت أن أضم إليها ما يكره أو يحرم من الألفاظ ليكون الكتاب جامعا لأحكام الألفاظ ومبينا أقسامها، فأذكر من ذلك مقاصد ما يحتاج إلى معرفتها كل متدين، وأكثر ما أذكره معروف، فلهذا أترك الأدلة في أكثره، وبالله التوفيق. فصل في ضرورة حفظ اللسان وترك فضول الكلام. اعلم أنه ينبغي لكل مكلف أن يحفظ لسانه عن جميع الكلام إلا كلاما تظهر المصلحة فيه. ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة فالسنة الإمساك عنه، لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه، بل هذا كثير أو غالب في العادة، والسلامة لا يعدلها شيء. اللهم سلمنا يا أرحم الراحمين وسلم أمة الإسلام. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قلت: فهذا الحديث المتفق على صحته نص صريح في أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت له مصلحته، ومتى شك في ظهور المصلحة فلا يتكلم. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: إذا أراد الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه، فإن ظهرت المصلحة تكلم، وإن شك لم يتكلم حتى تظهر، أي حتى تظهر المصلحة. وروينا في صحيحيهما عن أبي موسى الأشعري قال: قلت: يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وروينا في صحيح البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. إذن الخطايا يحذرها الإنسان، ومن ذلك خطايا الفرج واللسان. يقول: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. في رواية البخاري: أبعد مما بين المشرق من غير ذكر المغرب. ومعنى يتبين يتفكر في أنها خير أم لا. إذن كل كلمة تنطقها ففكر هذه خير لك أم ليست خيرا لك. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا، يرفع الله تعالى بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم. إذن يحذر الإنسان الكلمة السيئة، ويحرص الإنسان على الكلمة الصالحة التي ترفع منزلته عند الله تعالى. يقول: قلت كذا في أصول البخاري يرفع الله بها درجات، وهو صحيح، أي درجاته، أو يكون تقديره يرفعه ويلقي بالقاف. وروينا في موطأ الإمام مالك وكتابي الترمذي وابن ماجه عن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله تعالى له بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي والنسائي وابن ماجه عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، أي أتمسك به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قلت يا رسول الله ما أخوف ما يخاف علي، فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروينا في كتاب الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله تعالى القلب القاسي. وروينا فيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقاه الله تعالى شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا فيه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. كان الشيخ عبد القادر الأرناؤوط رحمه الله تعالى إذا زاره أحد وطلب منه النصيحة نصحه بهذه النصيحة. أسأل الله أن يرحمه وأن يرحم أمة الإسلام أجمعين، وأن يبارك في ذريته وأهل بيته. اللهم ارحم أمة الإسلام، اللهم ارحم أمة الإسلام، اللهم ارحم المسلمين في كل زمان ومكان. قال الترمذي: حديث حسن. وروينا فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان. طبعا تكفر وتكفر ويروى تكفر، ومعنى تكفر أي تخضع وتذل. نعم. فتقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل كلام ابن آدم عليه هلاله إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى. وروينا في كتاب الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت يا رسول الله: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: فكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. قلت الذروة بكسر الدال المعجمة وضمها وهي أعلاه. وروينا في كتاب الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال حديث حسن. طبعا هذا اجتهاد منه، وهناك من ناقشه في أن الخبر فيه ضعف. وروينا في كتاب الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا. إسناده ضعيف، وإنما ذكرته لأبينه لكونه مشهورا. طبعا هناك من قوى هذا الخبر. يقول: الأحاديث الصحيحة بنحو ما ذكرته كثيرة، وفيما أشرت به كفاية لمن وفق. وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الغيبة جمل من ذلك، وبالله التوفيق. يقول: وأما الآثار عن السلف وغيرهم في هذا الباب فكثيرة، ولا حاجة إليها مع ما سبق، لكن ننبه على عيون منها. بلغنا أن قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي اجتمعا، فقال أحدهما لصاحبه: كم وجدت في ابن آدم من العيوب؟ فقال: هي أكثر من أن تحصى، والذي أحصيناه منها 8000 عيب، ووجدت خصلة إن استعملها سترت العيوب كلها. قال: ما هي؟ قال: حفظ اللسان. اللهم احفظ ألسنتنا وقلوبنا عما لا تحب يا أرحم الراحمين. وروينا عن أبي علي الفضيل بن عياض رضي الله عنه قال: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. يعني الإنسان يراقب نفسه. وقال الإمام الشافعي رحمه الله لصاحبه الربيع، اللي هو الربيع بن سليمان المرادي: يا ربيع، لا تتكلم فيما لا يعنيك، فإنك إذا تكلمت بالكلمة ملكتك ولم تملكها، لأنها قد خرجت من الإنسان. وروينا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ما من شيء أحق بطول السجن من اللسان. وقال غيره: مثل اللسان مثل السبع، إن لم توثقه عدا عليك. وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله في رسالته المشهورة قال: الصمت سلامة وهو الأصل، والسكوت في وقته صفة الرجال، كما أن النطق في موضعه أشرف الخصال. قال: سمعت أبا علي الدقاق رضي الله عنه يقول: من سكت على الحق فهو شيطان أخرس. يعني على طريقة الناطق بالباطل شيطان ناطق، والساكت عن الحق شيطان أخرس مرائن مداهن. قال: فأما إيثار أصحاب المجاهد السكوت، فلما علموا ما في الكلام من الآفات، ثم ما فيه من حظ النفس وإظهار صفات المدح والميل إلى أن يتميز بين أشكاله بحسن النطق وغير هذا من الآفات، وذلك نعت أرباب الرياضة وهو أحد أركانهم في حكم المنازلة وتهذيب الخلق. ومما أنشدوه في هذا الباب: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيد لسانه، كان التهاب لقاءه الشجعان. قال النووي، قال الرياشي رحمه الله: لعمرك إن في ذنبي لشغلا، لنفسي عن ذنوب بني أمية، على ربي حسابهم إليه، تناهى علم ذلك لا إليه، وليس بظائري ما قد أتوه، إذا ما الله أصلح ما لديهم. باب تحريم الغيبة سيأتينا بمشيئة الله تعالى يوم الخميس إن شاء الله تعالى. جمعنا الله وإياكم على خير، وألقانا الله وإياكم الخير. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.